الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى أحكام الحدود والتعزيرات، إلى أحكام الحدود والتعزيرات، وقد وصلنا إلى باب في قتال أهل البغي، في قتال أهل البغي. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حكم الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال: فأوجب الله تعالى في هذه الآية الكريمة على المؤمنين قتال الباغين إذا لم يقبلوا الصلح. الآيات الكريمة يعني أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيها إذا حصل اقتتال بين طائفتين أن يصلحوا بينهما، وأن الفئة الباغية، سيأتي تعريف الفئة الباغية، هي التي خرجت على الحاكم المسلم الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين، يريدون تفريق جماعة المسلمين، فيسعون للإصلاح بين تلك الفئة الباغية وبين جماعة المسلمين. فإذا أبوا الصلح ورفضوه فإنهم يقاتلون دفعا لشرهم وحفاظا على وحدة المجتمع المسلم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. رواه مسلم أيضا. قال: وأجمع الصحابة على قتال الباغي. الصحابة أجمعوا على قتال الباغي، بمعنى الخارج عن جماعة المسلمين. قال: والبغي في الأصل معناه الجور والظلم والعدول عن الحق. قل: كلمة البغي معناها اللغوي معناها الجور والظلم والعدول عن الحق. قال: فأهل البغي هم أهل الجور والظلم والعدول عن الحق ومخالفة ما عليه أئمة المسلمين، يعني هم أهل مخالفة ما عليه أئمة المسلمين. قال: ذلك أنه لا بد للمسلمين من جماعة وإمام. المسلمون لا بد أن يكون لهم أمير أو إمام. الكلام هنا عن الدولة الإسلامية، يعني يكون لها حاكم أو إمام يرجع إليه أهل الدولة، وهذا الإمام يسمى إماما أو رئيسا أو أميرا أو خليفة. فهذا الإمام الذي يجمع كلمة المسلمين في الدولة ويجتمعون تحت طاعته. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر تشمل الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، لكن هنا الكلام في حد البغي مقصود به الخارجين عن الأمراء المسلمين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بتقوى الله ويوصيهم بالسمع والطاعة للأمير. قل: حتى لو كان هذا الأمير عبدا مملوكا اسمعوا له وأطيعوا. قال: وهذا من الضروريات، لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة. بيضة المسلمين يعني دولتهم، ويعني البيضة بمعنى الشوكة والدولة والقوة. والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه فوائد الاجتماع على أمير أو إمام. المسلمون إذا يعني كانوا في دولة أو في مجتمع يحتاجون إلى أن يكون لهم أمير، وهذا الأمير يعني يحمي دولة الإسلام ويقيم حدود الله ويستوفي الحقوق لأصحاب الحقوق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه الأمور كلها تحتاج إلى حاكم مسلم له قوة وله سلطان حتى يقوم بهذه الأمور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض تنبيها بذلك على أنواع الاجتماع. يعني يقول ابن تيمية رحمه الله هنا أن الشارع أوجب يعني أن يكون للمسلمين أمير في الاجتماع القليل العارض، وهو الاجتماع في السفر. يعني يشير هنا إلى الحديث النبوي حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. أي ثلاثة من المسلمين اجتمعوا في سفر، يعني ثلاثة فصاعدا، فليجعلوا يعني واحدا منهم أميرا عليهم يرجعون إليه في مواضع الاختلاف يعني في السفر. لأن المسافرين يحصل بينهم أحيانا اختلاف في وجهات النظر، هل إذا كانوا قافلة أو مجموعة يسافرون سويا معا، فهل نتوقف هنا أو نواصل المسير، هل يبيتون في هذا الفندق، يشترون الطعام من هذا المطعم أو من غيره أو من كذا. هذه الأمور يحصل فيها اختلاف وجهات النظر، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للمسافرين إذا كانوا مجموعة أن يكون لهم أمير، الأمير يستشيرهم وكذا، ثم في النهاية القرار له وعليهم أن يطيعوه ويعملوا بأمره. فيقول هذه الوصية النبوية في اجتماع قليل وعارض، يعني ثلاثة فصاعدا هذا اجتماع قليل، واجتماع عارض يعني اجتماع في السفر هذا يعني رفقة مؤقتة، وإذا رجعوا إلى بلادهم تفرقت هذه المجموعة، ومع ذلك أمر أن يكون لهم أمير. فيقول تنبيها بذلك على أنواع الاجتماع. يقول فمعنى هذا أنه إذا كان الجماعة أكثر عددا وكانوا كانت صحبتهم وتلازمهم أطول مدة فهم أكثر حاجة إلى أن يكون لهم أمير. هذا يسمى قياس الأولى، قياس الأولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون للمسلمين أمير إذا كان عددهم قليلا ثلاثة وكان اجتماعهم قليل المدة، يعني قلة عدد وقلة زمان. فهنا قياس الأولى أنه إذا كان العدد أكثر وإذا كان الزمان أطول فمعناه أنهم بحاجة أكثر إلى أن يكون لهم أمير يسمعون له ويطيعون ويرجعون إلى أمره عند الاختلاف. وقال رحمه الله: ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون أو لا أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، ولو تولى من الظلمة فهو خير لهم من عدمهم، كما يقال: سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمارة. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الناس يعني لا يصلح أمرهم إلا بأن يكون لهم حاكم إلا بولاة. يقول حتى لو كان هذا الحاكم جائرا أو ظالما فوجوده أحسن من عدمه، أحسن من أن يكون بغير حاكم. وذكر يعني ما يقال يعني في الحكم وكذا، يقولون سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمارة، يعني الصبر سنة على جور إمام وظلمه أحسن من أن تعيش ليلة واحدة بدون أمير، هذه يعني ضررها أكبر من ضرر سنة تحت حكم إمام ظالم. وهذا هو الملاحظ، يعني البلاد التي كان لها حاكم ظالم رغم ظلمه وكذا يعني كان يعني مصالح المسلمين فيها مثلا تسير الأمور أفضل من الوضع الذي يصير عند انفلات الأمر وحصول الفوضى لا يأمن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله تعالى كان العرب متفرقين إلى قبائل شتى، كل قبيلة يعني لها رئيس وبينهم حروب ومنازعات، يعني القوي يأكل الضعيف، وكان يعني من مبادئ العرب يعني في الجاهلية يقولون: من لم يظلم الناس يظلمي، الذي لا يظلم الناس يظلمونه، فكل منهم يعني يسعى لظلم الآخرين والسيطرة عليهم بالقوة وكذا. فكانوا فوضى ومفرقين، والطرق يعني غير آمنة، وكثر القتل وكثر النهب والسلب وكذا. فوحدهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم أمة واحدة يجتمعون على إمام واحد، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن تستمر على الاجتماع على إمام واحد، ونهاهم عن التفرق والاختلاف. طيب، يقول هنا: فإذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل مشتبه يريدون خلعه أو مخالفته وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة، فهم بغاة ظلمة، فيجب على الإمام أن يراسلهم فيسألهم عما ينقمون عليه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما. واضح؟ فيقول هنا: إذا الإمام الحاكم المسلم خرج عليه قوم لهم شوكة، يعني قوم خرجوا عليه بالسلاح، ليس يعني معارضة مثلا بالرأي وكذا، يعني ليس وليست يعني مخالفة فردية، يعني ليس فردا يعني أو أفرادا يعني متفرقين، وإنما هم مجموعة لهم شوكة، يعني مجموعة اختاروا من بينهم يعني أميرا آخر أو كذا، وهم مسلحون ونظموا جماعة مسلحة يعني للخروج على الدولة. فهؤلاء يريدون خلع الإمام، مطالبهم قد يكون مطلبهم خلع الحاكم وتولية حاكم آخر، أو يريدون مخالفته وشق عصا الطاعة، يريدون أن ينفصلوا بمدينتهم أو قريتهم عن دولة الإسلام، ويكون لهم يعني سلطة مستقلة، لا يكون للحاكم سلطان عليه، فيؤدي هذا إلى تمزيق المسلمين، بدل أن كانوا مجتمعين على إمام واحد كل مجموعة يثورون وينفصلون، فيضعف المسلمون وتضعف هيبتهم وقوتهم، كما هو الحاصل الآن. يعني المسلمون تفرقوا إلى دول ودويلات صغيرة وكذا، فضعفت قوتهم وذهب ريحهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمجموعة الذين يريدون الانفصال عن الإمام وخلع يعني الطاعة، أنهم لا يدينون له بالطاعة، أو يريدون خلع الإمام أو كذا، فهم بغاة ظلمة. بس كما ذكر الشرط هو أن يكونوا أن يكونوا ذوي شوكة. فيجب على الإمام أن يراسلهم، أول خطوة الإمام عليه أن يراسلهم ويستمع إلى مطالبهم. هؤلاء المجموعة، هذا يعني التمرد المسلح يعني على الدولة، فهؤلاء المتمردون المسلحون الذين خرجوا على الدولة يراسلهم الإمام، ينظر ما هي مطالبهم. فإن ذكروا مظلمة، قالوا إنهم يريدون الخروج عن الدولة لأن الإمام ظلمهم في المسائل الفلانية وكذا، ذكروا مظالم مثلا وقعت عليهم والإمام لم ينصفهم أو كذا، فيجب عليه أن يزيلها. الإمام نفسه أيضا إذا كان ظالما عليه أن يرجع إلى الحق وأن يزيل هذه المظلمة. وإن ادعوا شبهة كشفها، لو ادعوا شبهة يعني خاصة شبهات تتعلق مثلا باتهامات للإمام، اتهامات للحاكم وكذا، يتهمونه بأنه مثلا يحابي من لا يستحق، أنه يظلم الرعية، أنه غير مستحق للإمامة، أو أنه متهم مثلا بمخالفة الدين في كذا أو كذا، فيدعون شبهات مثلا أو اتهامات مثلا للإمام أو كذا، فيزيل هذه الشبهات ويعني يدافع عن نفسه ويدافع ويرد هذه الشبهات ويقاومه، لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما. والإصلاح إنما يكون بذلك، الإصلاح المطلوب هنا الإصلاح بين هذه الفئة المتمردة على الدولة الإسلامية، أمر الله بالإصلاح بينهم وبين جماعة المسلمين حتى يعودوا إلى جماعة المسلمين. فهذه أول خطوة، أن يسعى لإصلاحهم إذا كان لهم مظالم يعني يؤدي إليهم حقوقهم، إذا كان لهم شبهات يجيب عن شبهاتهم. قال والإصلاح إنما يكون بذلك، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل فعله أزاله. إذا كانوا ينقمون عليه يقولون مثلا أنت سمحت مثلا بالخمور، سمحت بكذا وكذا من المنكرات، سمحت بكذا، إذا كان يعني نقموا عليه أنه يفعل أشياء محرمة أو مظالم أو كذا، فيزيل هذه المحرمات. وإن كان حلالا لكن التبس عليهم، ربما هو يفعل الإمام مثلا أصدر قرارات أو فعل بعض الأمور التي هي حلال وله فيها يعني فتوى من أهل العلم وكذا، وله يعني وجه معتبر حتى لو كان يخالف اجتهادهم، لكن طالما ما فعله في دائرة الحلال ودائرة الخلاف الفقهي المعتبر فيوضح لهم. إذا هم اعترضوا عليه وقالوا أنت فعلت كذا من المحرمات، يقول لا هذه ليست من المحرمات، هذه من الأمور المباحة وكذا. لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه. فإن فاءوا ورجعوا إلى الحق والتزموا الطاعة تركهم. هنا على الإمام أن هؤلاء المتمردين لو أنهم التزموا الحق وبعد أن ناقشهم وأجاب عن شبهتهم يعني رجعوا عن هذا التمرد المسلح، عليه أن يتركهم وخلص لا يعاقبهم طالما رجعوا إلى الحق. وإن لم يرجعوا قاتلهم وجوبا. وإن لم يرجعوا يعني أجاب عن شبهاتهم وأزال مثلا المظالم وأجاب عن شبهاتهم وكذا، وهم مصرون على التمرد المسلح، عليه وجوبا أن يقاتلهم حفاظا على وحدة الدولة الإسلامية، وعلى رعيته معونته، وعلى الرعية أن تعينه في ذلك وأن تساعده في قتال هذه الفئة الخارجة عن جماعة المسلمين، لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر الله تعالى بعد الإصلاح قال فأصلحوا بينهما، فإن فاءت فأصلحوا فقاتلوا التي، قال إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني بعد الأمر بالإصلاح قال فأصلحوا بينهما، ثم قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تفيء يعني ترجع إلى أمر الله. فيجب قتالهم حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم. قال ويتجنب في قتالهم الأمور التالية، ويتجنب في قتالهم الأمور التالية. هنا قتال أهل البغي له أحكام خاصة، وهي الأمور التي سيأتي ذكرها. قال أولا يحرم قتالهم بما يعم كالقذائف المدمرة. عند قتالهم لا يقاتلهم بقذائف يعني تبيدهم عن آخرهم، لأن الأصل هو أنهم مسلمون ودماؤهم يعني معصومة رغم مخالفتهم وخروجهم على الإيمان، إلا أنه يباح قتالهم لدفع شرهم، فيقاتلهم بما يضعف قوتهم، يعني يقاتلهم بالسلاح، يعني يحاول أن يقلل القتل فيهم قدر المستطاع، فعندما يقاتلهم يقاتلهم بالقدر الذي يعني يضعف شوكتهم ويجعلهم يستسلمون ويرجعون إلى الطاعة، وليس الغرض إبادتهم والقضاء عليهم، وليس الغرض إبادتهم والقضاء عليهم. ثانيا يحرم قتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم. من أحكام قتال أهل البغي أنه يحرم قتل ذريتهم، لا تقتل الذرية، لا يقتل أطفالهم ونساؤهم، ولا يقتل مدبرهم، يعني الذي أدبر منهم ولا هاربا لا يتبع ويقتل، خلاص يترك طالما يعني ولا مدبرا، خلاص يعني معناه أنه يعني ترك القتال فنتركه يولي. ولا يقتل جريحهم، الجريح منهم لا يجهز على الجريح. ومن ترك القتال منهم أيضا لا يقاتل. ثالثا، من أسر منهم حبس حتى تخمد الفتنة. من أسر منهم فإنه يحبس حتى تخمد الفتنة، يعني لا الأسرى لا يقتلون ولا يسترقون ولا، وإنما يعني يحبسون حبسا مؤقتا حتى تخمد الفتنة، ثم بعد ذلك يخلى سبيلهم. رابعا، لا تغنم أموالهم. من أحكام قتال أهل البغي أنه لا تغنم أموالهم، لأنها كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها لبقاء ملكهم عليها. لا تغنم أموالهم لأنها كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها لبقاء ملكهم عليها. وبعد انقضاء القتال وخمود الفتنة، من وجد منهم ما له بيد غيره أخذه، وما تلف منه حال الحرب فهو هدر، ومن قتل من الفريقين في الحرب غير مضمون. ومن قتل من الفريقين في الحرب غير مضمون. فهنا هذه من أحكام قتال أهل البغي، أن أموالهم لا تغنى، لأنهم مسلمون، يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مسلمون فأموالهم لا تغنى. طيب، إذا انقضى القتال هنا ينصر، من وجد ماله بعينه عند واحد من الفريق الآخر يأخذ ماله ويرد هذا المال بعينه إلى صاحبه. وأما الأموال التي تلفت أثناء القتال، تلفت أثناء القتال، فهذه هدر، يعني لا تعويض عنها. ومن قتل من الفريقين في الحرب فهو غير مضمون، يعني ليس له دية من قتل من الفريقين في الحرب. طبعا هذه الأحكام يعني أخذها الفقهاء مما عمل به علي رضي الله عنه، وهو يقاتل جيش معاوية بن أبي سفيان ومن رضي الله عنه ومن معه. فجيش معاوية كانوا بغاة على الإمام علي رضي الله عنه الحاكم، وهو أمير الدولة وكذا، وهؤلاء يعني بغوا عليه، كما هو قول جمهور أهل السنة، يعني أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، وأن جيش معاوية يعني كان يعني ممن خرج عن الإمام وشق عصا الجماعة، فقاتلهم علي رضي الله عنه، لكن عمل في القتال بهذه الأحكام، فسن أحكام قتال أهل البغي، سن أحكام قتال أهل البغي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أحكام قتال المشركين، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعلم منه المسلمون أحكام قتال المرتدين، ثم علي رضي الله عنه تعلم منه المسلمون أحكام قتال أهل البغي، فعمل بهذه الأحكام، كان يعني يسعى لتقليل القتل فيهم قدر المستطاع، ولا يقتل ذريتهم ولا المدبر ولا الجريح، ومن أسر منهم يعني حبس حتى انطفأت الفتنة ثم أطلقه، وأموالهم لا تغنم، وردت الأموال الموجودة بعينها ترد إلى صاحبها، والذي تلف خلاص فهو هدر، والنفوس التي تقتل من الفريقين المتقاتلين فهي غير مضمونة. قال الزهري، محمد بن شهاب الزهري من التابعين، قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقعت فتنة واختلاف وحصل قتال، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، لا يقتل أحد لأنه قتل آخر في أثناء قتال الفتنة هذا الذي وقع، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، لأنه عند خروج فئة يعني تبغي على الحاكم، هذه الفئة تؤول القرآن، يعني تفسره بتفسير يعني يعتقدون صحته وإن كان غير صحيح، لكن هم تأولوا القرآن بغير تأويله، وبنوا على فهمهم للقرآن أنهم يعني خرجوا عن جماعة المسلمين وقاتلوا الحاكم، فلا تؤخذ أموالهم يعني لا تغنم أموال ولا تؤخذ أموالهم غنائم ولا يقاد أحد، القواد اللي هو القصاص يعني لا يقتص لأحد من أحد يعني. وقال في الإفصاح اللي هو الوزير ابن هبيرة في كتاب الإفصاح يقول: اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك. اتفقوا على أنه عند حصول قتال بين أهل العدل اللي هم إيه؟ الموافقون للجماعة الذين هم مع جماعة المسلمين ومع حاكمهم وإمامهم، وأهل البغي الذين هم خرجوا على إمام المسلمين، فما أتلفه أهل العدل على أهل البغي لا ضمان فيه، وما أتلفه أهل البغي على أهل العدل فلا ضمان فيه أيضا. يعني ما تلف من الأموال من الجهتين خلاص فهو يعني هدر وعفى الله عما سلف، وهذا إيه دفع يعني سعيا في جمع الشمل وجمع الكلمة ولإصلاح ذات البين. طيب قال هنا سورة أخرى، يعني يأتي الكلام عن مسألة أخرى، عن فريقين من المسلمين يقتتلان وكلاهما باغ، ليس واحد منهم يمثل جماعة المسلمين وإمامهم، وإنما فريقان يتنافسان على الرئاسة أو الحكم، أو اقتتل على عصبية، يعني كل منهم متعصب لقبيلته أو لجماعته وحصل بينهم اقتتال. قال: وإن اقتتلت طائفتان من المسلمين ولم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام، ليست إحدى الفئتين تمثل الإمام الحاكم المسلم وجماعة المسلمين، وإنما الفريقان كلاهما ليس واحد منهما يمثل حاكم المسلمين وإمامهم، وإنما فريقان يقتتلان لعصبية بينهما، هؤلاء أتباع القبيلة الفلانية وهؤلاء أتباع القبيلة الفلانية وهؤلاء أهل المذهب الفلاني والمذهب الفلاني، وحصل بينهم اقتتال، وكل منهم يقاتل عصبية يدافع عن أهل قبيلته أو بلده أو مذهبه، أو بل عصبية بينهما أو طلب رئاسة، أو يقتتلان كل منهم يريد أن يكون رئيسا، أصلا ليس هناك يعني إمام عام، وفريقان يقتتلان كل منهم يريد أن يكون هو أن يكون الإمام منهم، فهما ظالمتان لأن كل منهما باغية على الأخرى، حيث لا ميزة لواحدة منهما، فتضمن كل واحدة منهما ما أتلفته على الأخرى. في هذه الحالة إذا كانت الطائفتان باغيتان، هنا كلتا الطائفتين باغيتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا المقتول فما بال القاتل؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، كان يريد أن يقتل صاحبه، بس هو قتل أولا، لكن هو كان يريد أن يقتل صاحبه. فهنا إذا اقتتل الطائفتان من المسلمين يعني ليست إحداهما تدافع عن الإمام الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين، فكلا الطائفتين باغيتان، فالحكم في هذه الحالة أنه كل طائفة منهما تضمن ما أتلفته على الطائفة الأخرى، ما أتلفوه من أموالهم وما قتلوه من نفوسهم يدفعون دياته، وما أتلفوه من أموالهم يعوضونهم عنه. وإن كانت إحداهما تقاتل بأمر الإمام فهي محقة والأخرى باغية كما سبق. لكن لو كان واحدة من الطائفتين تقاتل بأمر الإمام، يعني واحدة من الطائفتين مكلفة من الحاكم بالقتال، فهذه الطائفة التي هي مكلفة من الحاكم تكون محقة والطائفة الأخرى باغية. لكن لو طائفتان لا تمثل واحدة منهما الحاكم والدولة فكلتا الطائفتين باغيتان. نعم. نعم، بالنسبة لقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هل في النار هنا معناها خلود؟ لا طبعا، ليس المقصود الخلود في النار، وإنما المقصود يعني أن المقصود يعني طول المكس، أو أنه يعني في النار التي هي لأهل الكبائر وليست نار الخلود التي أعدت للكافرين. ده من أي وعيد لمن مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ثم إن عذب فعذابه يكون مؤقتا ثم يخرج من النار بعد ذلك، طالما مات على التوحيد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة واستحلال دماء المسلمين وسب الصحابة فإنهم يكونون خوارج بغاة فسقة، فإن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قبضة إمام المسلمين وجب قتالهم. هنا يقول ما هو الموقف من الخوارج. يقول الخوارج هم الذين يكفرون مرتكبي الكبيرة، الذين يقولون الزاني كافر والسارق كافر والقاتل كافر، يكفرون ايه مرتكب الكبيرة، ويستحلون دماء المسلمين، يستحلون دماء المسلمين لأنهم يعتقدون تكفيرهم، يكفرون المسلمين العصاة وبناء على ذلك يستحلون قتل المسلمين بناء على اعتقادهم بتكفيرهم، ويسبون الصحابة. هذه أيضا من من الأمور التي يعني تميز الخوارج، أنهم يسبون الصحابة لأنهم يكفرون الخوارج، يكفرون عثمان وعلي رضي الله عنهما ومعاوية و يعني جمهور الصحابة يكفرونهم، فيكفرون الصحابة ويسبونهم ويتبرؤون منهم. فمن اعتقد هذه المعتقدات فهو من الخوارج البغاة الفسقة. لكن هل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ فهنا يقول يعني إذا كان لهذا الحد يعني خلافهم نظري فقط، أنهم يقررون هذه المبادئ يعني يدافعون عنها نظريا لكن لم يرفعوا السلاح يعني ولم تكن لهم شوكة ويقاتلون بالسلاح، ففي هذه الحالة لا يقاتلون وإنما يعني يجادلون بالحجة ويناقشون وكذا، ويمكن أن إذا كانوا أحدا يعني يمكن أن يعذرهم الإمام أو كذا، لكن لا يرسل إليهم جيش لقتالهم أو كذا، إلا في حالة ما إذا أضافوا إلى ذلك الخروج على قبضة إمام المسلمين. يعني أحيانا الخوارج يتطور منهجهم من خلاف النظري مع المسلمين إلى خلاف إلى تطبيق عملي، يعني يبدأون يطبقون هذه المعتقدات فيكونون جماعة مسلحة ويبدأون بقتال المسلمين لأنهم يكفرون المسلمين، فيبدأون بقتال المسلمين. فإذا خرجوا عن قبضة إمام المسلمين وجب قتالهم في هذه الحالة، لأنهم يكونون يعني من ضمن البغاة الذين يقاتلون. وعلي أيضا رضي الله عنه ومن معه قاتلوا الخوارج، وأول شيء وكان الخوارج كانوا عدة آلاف، كانوا يعني ألوفا مؤلفة واجتمعوا يقاتلون المسلمين في وقعة النهروان عند مدينة في العراق النهروان. فأرسل إليهم علي، أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يناظرهم يجادلهم، فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ناظر الخوارج وناقشهم وجادلهم بالحجة، فرجع ثلث الجيش تابوا يعني ونفعت فيهم المناقشة والمجادلة، فرجعوا عن رأيهم ورجعوا إلى جماعة المسلمين، وبقي ثلثهم مصرا على منهجه، فقاتلهم علي رضي الله عنه لأنهم كانوا مسلحين وخرجوا بالسلاح يريدون خلع الحاكم بالقوة والسلاح، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى أضعف شوكته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الخوارج أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: تمرق مارقة، وردت في الخوارج أحاديث تأمر بقتالهم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. قال: تمرق مارقة يعني تخرج فرقة تمرق على حين فرقة من المسلمين، يستغلون كون المسلمين يعني بينهم اختلاف وفرقه، فتمرق مارقه يقتلها ادنى الطائفتين الى الحق، يعني اقرب الطائفتين الى الحق يقتلون الايه الخوارج. وهذا حصل، يعني ان الخوارج خرجوا اثناء اختلاف علي ومعاويه رضي الله عنهما، فقاتلهم جيش علي، جيش علي هو الذي قاتل الايه الخوارج. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل وذو الخويصرة التميمي، رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، هذا الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم يوم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فخرج هذا الرجل وقال ايه، قال يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قال يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، قال عليه الصلاة والسلام، قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم أعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الذي في السماء رب العالمين سبحانه وتعالى ائتمنني وأنتم لا تأتمنونني عليه الصلاة والسلام. ثم يعني أراد عمر رضي الله عنه أن يقتله، قال دعني أضرب عنقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض يعني قتله وتركه يولي مدبرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقال يخرج من ضئضئ هذا، يعني من ذريته أو من أتباعه ومن هم على شاكلته، يخرج قوم إيه يعني على نفس طريقته وشاكلته يتبعونه في هذه الطريقة في الاعتراض على أئمة الحق، وأنهم يظنون أنفسهم أعدل وأعلم وأتقى من أئمة الحق الذين اجتمعت عليهم كلمات المسلمين، كهؤلاء الذين خرجوا على عثمان ثم الذين خرجوا على علي وكذا، نفس الطريقة من أتباع هذا الرجل وممن هم على طريقته يعترضون على عثمان ثم يعترضون على علي رضي الله عنهم وغيرهم. فقال يخرج من ضئضي هذا قوم، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم إيه؟ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، خطاب هنا للصحابة، يعني الصحابة يعني يستقلون صلاتهم بالنسبة لصلاة هؤلاء، يعني هم أكثر صلاة من الصحابة وأكثر صياما من الصحابة وأكثر تلاوة للقرآن، لكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم، يقرؤون القرآن يعني من حناجرهم فقط لكن لا يصل إلى قلوبهم ولا يؤثر صلاحا واستقامة في قلوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل السهم الذي يدخل في الرمية من جهة ويخرج من الجهة الأخرى، فهؤلاء كذلك يعني كأنه يعني خرجوا من الدين وخالفوا أحكامه، مرقوا منه كالسهم الذي مرق من الرمية وخرج منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أدركت هؤلاء فسوف أقاتلهم. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء لأنهم لأنهم ذوي ضرر كبير على جماعة المسلمين، مجموعة يعني من صغار العقول والسفهاء وكذا، ويخرجون يفرقون اجتماع المسلمين ويفرقون كلمتهم ويضعفون قوتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم لإيه؟ للحفاظ على اجتماع كلمة المسلمين. فيقول يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل. يعني إذا كان إمام العدل يقاتل الخوارج فاتفق أهل السنة أنك يعني تقاتل مع إمام العدل، تقاتل الخوارج، يعني الخوارج خرجوا على الإمام العادل هؤلاء الخوارج خرجوا على الإمام العادل، فأنت في هذه الحالة إيه؟ يجب عليك أن تكون في صف الإمام العادل وتقاتل هؤلاء الخوارج. لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ طيب لو خوارج خرجوا على إمام جائر، هو أصلا إمام ظالم وظلمه حفز هؤلاء الخوارج للخروج عليه، فالآن فريقان يتقاتلان، إمام جائر ظالم لكن جماعة المسلمين اجتمعت عليه، هو تولى أمر المسلمين وهو حاكم المسلمين لكنه ظالم، لكن هو الحاكم للمسلمين وكلمة المسلمين مجتمعة عليه، ومجموعة من الخوارج خرجوا على الحاكم الظالم لكنهم فرقوا جماعة المسلمين، كان المسلمون مجتمعين على الحاكم الظالم وجاء الخوارج وخرجوا وقاتلوا الإمام الجائر، فهل تقاتل في صف الإمام الجائر تقاتل الخوارج أم لا؟ نعم في سؤال تفضل. هيجي الكلام عن تكفيرهم، حاضر إن شاء الله في آخر سطر إن شاء الله. حاضر. قالوا هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ قال نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون. هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كان يعني قتال بين خوارج ممن يدينون بتكفير العصاة واستباحة دماء المسلمين وكذا، ويقاتلهم إمام جائر، فيقول نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، يقول بعض أهل العلم قالوا الإمام الجائر أولى أن تكون في صفه، قف في صف الإمام الجائر لأنه يمثل جماعة المسلمين، حتى وإن كان جائرا إلا أنه يمثل جماعة المسلمين، وهو وإن كان جائرا إلا أنه محق في قتال الخوارج، لأن الخوارج يستحقون أن يقاتلوا، فحتى ولو كان جائرا، وصحيح جائر في أمور أخرى، لكن في كونه يقاتل الخوارج فهو محق في هذا، لأنه حتى لو كان إماما عادلا لقاتل الخوارج، فهو محق في هذه الجزئية، فأعنه على هذا الأمر وشارك معه في قتاله. قال وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور، برضو كذلك لو قتال بين إمام جائر وبين أهل ذمة نقضوا العهود التي بينهم وبين المسلمين، أهل ذمة يعني من مواطني الدولة الإسلامية من يهود أو نصارى أو أهل أديان أخرى يقيمون في بلاد المسلمين، كان بينهم وبين المسلمين عهد والمسلمون يلتزمون بعهدهم طالما هم ملتزمون باحترام يعني العهود التي بينهم وبين المسلمين، فإذا هم نقضوا العهود وغدروا بالمسلمين ويعني وخالفوا هذه العهود التي بينهم وبين المسلمين، فالحاكم يقاتلهم، الحاكم جائر ويقاتل من نقض العهود من أهل الذمة. فهنا هل تقاتل أهل الذمة في صف الإمام الجائر؟ فيقول نعم، وهو قول الجمهور، ابن تيمية رحمه الله يقول قول الجمهور أنك تكون في صف الإمام الجائر لقتال الخوارج ولقتال من نقض العهود من أهل الذمة. وقالوا يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، وقالوا يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقض العهود أو ناقض العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قتل معه، وإن كان قتالا غير جائز لم يقاتل معه. انتهى كلامه. فيقول إذا الإمام الجائر تنظر إلى القتال الذي يقاتل، إن كان قتالا جائزا فشارك معه فيه وإن كان جائرا، وأما إذا كان قتالا غير جائز يعني يقاتل مثلا كفارا معاهدين بينهم وبين المسلمين عهود وهم لم يخالفوا عهودهم لم ينقضوها فيأتي هو يقاتلهم، إذن هو ظالم بقتالهم فلا تشارك معه في قتالهم مثلا. انتهى كلامه. قال وإن لم يخرج هؤلاء الذين أظهروا رأي الخوارج عن قبضة الإمام ولم يشقوا عصا الطاعة لم يقاتلوا وأجريت عليهم أحكام الإسلام. يقول إذا الخوارج هؤلاء الذين يعتقدون تكفير مرتكب الكبيرة ويعتقدون سب الصحابة ويستحلون دماء المسلمين لكن لم يحصل منهم خروج يعني مسلح على عن قبضة الإمام، ولم يشقوا عصا الطاعة، لم يقاتلوا، وأجريت عليهم أحكام الإسلام، يعني يعاملون على أنهم مسلمين. ما أجريت عليهم أحكام الإسلام يعني يعاملون معاملة المسلمين، لكن يجب تعزيرهم والإنكار عليهم وعدم تمكينهم من إظهار رأيهم ونشر بدعتهم بين المسلمين. لكن يعزرهم الحاكم، يعني يعاقبهم ممكن بحبس أو ضرب أو كذا، وينكر عليهم ولا يمكنهم من إظهار رأيهم ونشر بدعهم بين المسلمين. يعني إذا بدأوا يدعون إلى مذهبهم وينشرون رأيهم فيمنعهم من إظهار هذا، طالما يسرونه فيما بينهم ولا يجهرون به ولا يدعون غيرهم، يعني فضررهم خفيف. لكن إذا بدأوا يظهرون رأيهم لا يمكنهم من إظهار بدعتهم ونشرها بين المسلمين. قال: هذا على القول بعدم تكفيرهم كما عليه الجمهور، يعني أنهم يعامل الخوارج يعاملون معاملة المسلمين ويحكموا فيهم بأحكام الإسلام، يعني إذا ماتوا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، وإذا ذبحوا ذبيحة تؤكل ذبيحتهم، وإذا صلى أحدهم إماما نصلي خلفه وكذا، الصلاة خلفه صحيحة وهكذا. فقال هذا ما عليه جمهور العلماء، أن الخوارج لا يكفرون وإنما هم أهل بدعة، رغم أنهم يكفروننا، يعني الخوارج هم يكفرون المسلمين لكن نحن لا نكفرهم، نقول هم مسلمون ولكنهم أهل بدع وانحراف. وأما من يرى كفر الخوارج، بعض العلماء يرى تكفير الخوارج، فإنه يجب عنده قتالهم بكل حال. الذي يرى تكفيرهم يقول هؤلاء أهل بدعة يعني مكفرة وكذا، ويرى قتالهم. لكن الصواب كما ذكر، الصواب ما عليه جمهور الفقهاء، أنهم مسلمون ولا يقاتلون إلا في الحالة التي يعني يكونون فيها خارجين يعني عن طاعة الإمام خروجا يعني مسلحا، وكانوا ذوي شوكة وبدأوا يشقون يعني عصا جماعة المسلمين. وفي الأثر المروي عن علي رضي الله عنه أنه لما قاتل الخوارج يعني قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل لعلي: هؤلاء الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. هم يعني أصلا إنما يعتقدون كفر تارك المعصية ويهربون من الكفر، يعني هم يظنون. فقال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يكثرون ذكر الله. قالوا: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يكثرون ذكر الله. يعني ليسوا منافقين، يعني هم لا يبطنون كفرا في قلوبهم، بل يعني هم في قلوبهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أركان الإيمان موجودة في قلوبهم، لأنهم يكثرون ذكر الله، والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: فماذا نقول؟ قال: إخواننا بغوا علينا. قالوا: هم إخواننا بغوا علينا. قال: طب إذا هؤلاء الخوارج ما تصنيفهم؟ يعني ليسوا كفارا ولا منافقين، ومعلوم أنهم ليسوا من المؤمنين الصالحين المستقيمين، فماذا نقول عنهم؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا. هم إخواننا في الدين والإسلام، لكنهم بغوا علينا بخروجهم وقتالهم المسلح للمسلمين وتكفيرهم للمسلمين. طيب، فهذا ما يتعلق يعني بأحكام أهل البغي، يعني وموقف الدولة الإسلامية من أهل البغي وكيفية التصرف معهم. بقي لنا إن شاء الله أحكام أهل الردة وكذا، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. نعم، بالنسبة للصلاة خلف المبتدع، من مسائل يعني الخلاف الطويل، لكن يعني الذي ورد يعني في صحيح البخاري وغيره من آثار يعني عن عثمان رضي الله عنه، لما خرج عليه الخوارج، الخوارج خرجوا على عثمان رضي الله عنه وحصروه في داره، وكانوا أيضا يتهمون عثمان رضي الله عنه، جاء يعني عدة يمكن 5000 أو 7000 من العراق ومثلهم من مصر، من العراق ومن مصر، يعني حوالي 5000 أو 7000 من العراق ومثلهم من مصر أيضا، وقدموا وأحاطوا بدار الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وكان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة تلو الأخرى رقية ثم أم كلثوم، ولما توفيت أم كلثوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك، لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك، رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه خرج عليها إلى الخوارج واتهموه، قالوا إنه يحابي قرابته ويعينهم في المناصب، وأنه لا يعدل في قسمة الأموال، وأنه كذا وأنه كذا، وأخذوا يعني يعترضون عليه وخرجوا عليه وحاصروه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يريدون قتال هؤلاء، ولكن عثمان رضي الله عنه قال: لا أكون أول من خلف رسول الله في أمته يعني بسفك دماء المسلمين أو بقتال المسلمين، لا أكون يعني أول خليفة يعني يقاتل المسلمين وكذا، هؤلاء مسلمون فنصبر عليهم وكذا. وكان الصحابة قادرين على قتالهم، لكن عثمان منعهم من قتالهم، فحصروه في الدار وصار يؤم الناس، رجل من الخوارج يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، صار الإمام يصلي إماما، واحد من هؤلاء الخوارج صار يصلي إماما بالمسلمين في المسجد النبوي، والصحابة متوافرون موجودون في المدينة، كان يوجد علي ويوجد يعني كبار الصحابة كانوا موجودين في المدينة في ذلك الوقت، فكان يصلي، فسألوا عثمان رضي الله عنه: هل نصلي خلفه أو نترك الصلاة خلفه؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس. قال عثمان، الأثر في البخاري يعني، قال عثمان: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معه، وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. قال: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم. صحيح هم خوارج ومجرمون، لكن كونهم يصلون هذا شيء حسن، فنحسن معهم ونصلي معهم، وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم وكذا. وأمر الصحابة أن يصلوا معهم، كان الصحابة يصلون مؤتمين بهذا الخارجي الذي يؤم بالناس في المسجد النبوي، وكان الصحابة يصلون خلفه. فمسألة الائتمام بأهل البدع وكذا، يعني الصلاة خلفهم صحيحة، لكن إذا كان بالاستطاعة تغييره واختيار إمام من أهل السنة وكذا، هذا هو الأولى والمطلوب. أو إذا كان يعني أمامك مسجدان، مثلا مسجد إمامه مبتدع ومسجد إمامه على السنة، فتصلي خلف السني، لكن إذا كان هذا هو الموجود فصلي معهم، يعني لا تترك الصلاة يعني في مسجد لأن إمامه مبتدع، طالما لا يوجد عندك يعني إمام آخر سني أو لا تستطيع يعني تغييره، فتصلي خلفه في هذه الحالة. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.